الملائكة ذا الصف حدر ديها درس سنين حاش ما يجاث وحنين ذا الصواف كان رديني أذونا ندس الحق وفغانا فريد غرب فيش. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يقرغ النظر كن اسرع تبني قربا السلم يضرب نذم اشرز ونفس نيس اشين الكفر من نار غسوى يقول ذكر.